الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم وضع صور الطيور أو الحيوانات في مواقع التواصل أو انتشارها بين الناس، تداولها بين الآخرين؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح هو التحريم، إلا ما دعت له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. فالتصوير لذوات الأرواح محرم كله إلا لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث في الصحيح. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوسمة ولعن المصور. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا صورة إلا طمستها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه، أو قال: فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. والخلاصة أن صور ذوات الأرواح المرسومة باليد أو الملتقطة بالكاميرا كصورة فوتوغرافية أو المنحوتة مما له ظل، كل ذلك الأصل فيه التحريم، لأن الأدلة وردت في تحريم تصوير ذوات الأرواح وهي أدلة عامة. والأصل المتقرر عند العلماء أن العام يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. فصور ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان أو الطيور أو السمك أو غيرها من ذوات الأرواح كلها الأصل فيها التحريم، إلا لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة. والله تبارك أعلى وأعلم.